حج عن نفسه وهو محتاج، فقام بأخذ التوكيل عن الحج كلما وجد شخص يريد أن يدفع مبلغا ليحج عنه أو عن أحد أقاربه، أخذ هذا المبلغ وقام بالحج نيابة عنهم، فما الحكم في هذا العمل وتلك الأجرة؟ الجواب: الشخص قد يتخذ الحج تجارة، ويكون الهدف الأساسي هو المال، والحج يكون تابعا، وبعض الناس يكون عنده اشتياق لشهود الحج وأداء مناسك الحج ويتخذ المال وسيلة. فالأول جعل الحج وسيلة إلى المال، والثاني جعل المال وسيلة إلى الحج، فالثاني هو الذي لا مانع من أن يأخذ المال وأن يحج. أما الذي جعل الحج وسيلة إلى المال فأنا أنصحه أن يتجنب ذلك، وبالله التوفيق.